وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف نرد إشكال الكتابي. ذكرنا فيما سبق بعض الردود، في هذا اليوم نذكر رد المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه على هذا الإشكال، على إشكال الكتابي. محصل رد الفاضل القمي عليه هذا. الفاضل القمي فيما سبق في أوائل الاستصحاب بينا له رأي إذا تذكرون، وانقلنا جواب عن هذا الإشكال. الشرق من الصفحة ما أدرج به، بس أظن في التنبيه الأول، في التنبيه الأول، في التنبيه الأول، راجع في التنبيه الأول وشوف. هيك قال الفاضل القمي، قال بأن الاستصحاب إنما يجري بقدر استعداد المستصحب. يعني احنا المستصحب لابد نلاحظ مقدار استعداده شقد كان، بذلك المقدار يجري الاستصحاب. ثم قال واذا كان المستصحب امر كلي له افراد، وهذه الافراد مختلفه من حيث مقدار الاستعداد، مثل الريد مستصحب الحيوان، بعض افراد الحيوان امرها ماذا لها استعداد لان تبقى سنوات طويله، لكن بعض افراد الحيوان ليس لها هذا الاستعداد. فاذا اردنا ان نستصحب الكلي، الكلي شنو هو الكلي؟ وهو الحيوان، والمفروض أفراده مختلفة من حيث درجة الاستعداد، حينئذ نستصحب الكلي إلى أقل الأفراد استعدادا، إلى زمان أقل الأفراد استعدادا. يعني إذا كان بعض الأفراد استعداده إلى كم سنة؟ 100 سنة، وبعضها شقد؟ إلى 50، وبعضها شقد؟ إلى سنة. إحنا نستصحب الحيوان إلى شقد؟ إلى كم؟ إلى سنة. هذا إذا تتذكروه، هذا تقدم ماذا حد. وفي موردنا نجي نطبق ماذا هذه الفكرة نفسها، نجي نقول على أن النبوة على 3 أشكال. فمرة الله عز وجل يقول لموسى أنت نبيي إلى الأبد، هذا استعداد النبوة للبقاء مدة شقد راح يصير؟ إلى الأبد. بعد تقول مدة شقد؟ إلى الأبد. ومرة يقول أنت نبيي إلى مجيء النبي الجديد، مثل الفترة شقد؟ 500 سنة. يقول له إلى 500 سنة، أنت نبي إلى مدة 500 سنة. فنسمي تلك مؤبدة الأولية، خنسميها، والثانية خنسميها ماذا؟ مقيدة. والثالثة هذه أن يقول له أنت نبيي، خلاص. بعد ما يقول له إلى الأبد ولا يقول له إلى 500 سنة. هذه نسميها ماذا؟ خلينا نسميها، نشكلها عليها نبوة مطلقة. هذه خلينا نسميها النبوة ماذا؟ المطلقة. فإذا اتضح ذلك حينئذ قال القمة، قال والذي ثبت عندنا من نبوة موسى عليه السلام، ماذا ثبت عندنا؟ أصل النبوة، تحصل نبوته في الجمله. احنا نعلم بان موسى نبي، اما على النحو الاول لا نعلم. على النحو الثاني لا نعلم. على النحو الثالث لا نعلم. والذي يجدينا في اجراء الاستصحاب ما هو الذي يجدينا؟ اي نحو؟ المهم هي كلها ما ذاته، بس الذي يجدينا ياهم اما الاول واما ماذا؟ الثالث. ولكن كلاهما لا يمكن اثباته. اما الاول يعني انت نبي الى الابد، واضح عدم امكان ثبوته. فمن قال ان الله عز وجل قال لموسى انت نبي الى الابد؟ هذا ما يمكن اثباته. ولو ثبت الاستصحاب ما يجري. ليش؟ يعني الاستصحاب لازم فيه ماذا؟ الشيخ. وانها مفروض الله عز وجل قال انت نبي الى الابد، فثبوت النبوة سوف يصير الى الابد. ثبوت النبوة سوف يصير بما؟ لا بالاستصحاب، بل بما؟ بنفس الدليل. اذا الاول لا يمكن اثباته، ولو ثبت لا يجدي. واما الثالث، واما ماذا الثالث الذي هو اشكان؟ النبوة المطلقة. يعني كان قال الله عز وجل انت نبي وسكت، هذا نعم لو ثبت جرى الاستصحاب، ولكن اثبات كون النبوة بهذا الشكل يعني ان الله عز وجل قال انت نبي يحتاج الى دليل يدل على ان الله قال كذلك، كما التقييد يحتاج الى دليل. القسم الثاني التقييد شنو هو؟ لان قال انت نبي الى 500 سنة. كيف اثبات التقييد يحتاج الى دليل؟ اثبات الاطلاق. فإثبات التقييد كما أن إثبات التقييد يحتاج إلى دليل، إثبات الإطلاق أيضا يحتاج لمن؟ إلى دليل. إذن على هذا الأساس النحو الثالث لا يمكن إثباته، فالاستصحاب لا يمكن أن يجري. هاي النقطة الأخيرة يا أخي لا تنساها، هاي بعدين إن شاء الله نناقشها. قال على ان اثبات الاطلاق، الاطلاق يعني شنو؟ انت قال انت نبي يحتاج الى دليل قيام قرينه، كاثبات التقييد يعني انه قال الى مده 500 سنة. كما اثبات التقييد يحتاج الى دليل، اثبات الاطلاق يحتاج الى دليل. هاي ان شاء الله نجي نرد بعدين نقول الاطلاق ما يحتاج ماذا؟ الى دليل. لان الاطلاق شنو معناه؟ عدم التقييد. يعني قال انت نبي ولم يقيد باكثر، لم يقيد، لم يقل الى 500 سنة. عدم التقييد موافق علما للاصل. التقييد يحتاج الى دليل، ليش؟ لانه مخالف علما الى الاصل. اصل عدم التقييد. اما نبس عدم التقييد لا يحتاج الى دليل. اي من قبيل اعتق رقبه مؤمنه واعتق رقبه، الذي يحتاج اثباته الى دليل ياهو اعتق المطلق الاطلاق والتقييد. تقييد يعني من يقول ان المولى قال اعتق رقبه مؤمنا نقول ايت بالدليل. اما الذي يقول المتكلم قال اعتق رقبه ولم يقل مؤمن، هذا بعد ما يحتاج الى دليل. والاصل عدم التقييد بعد، اصل عدم ذكر لقيد المؤمن. هذا ان شاء الله بعدين يجي ماذا؟ مناقشته. فخلاصة كلام ماذا القمي انتهى يا اخي، خلاصة كلام القمي شنو صار؟ راح افهرس مرة ثانية. ان الاستصحاب انما يجري بقدر استعداد المستصحب للبقاء، واذا كان المستصحب امرا كليا وكان له افراد متعددة تختلف في درجة الاستعداد فيجري الاستصحاب إلى أقلها استعدادا. وفي مقامنا الذي ثبت هو ماذا؟ أصل النبوة، النبوة في الجملة، مع أن النبوة على ثلاثة أقسام. والذي يجدينا ماذا هو؟ الأول. قلنا أما الأول فهو لا يمكن إثباته، ولو ثبت تثبت النبوة المؤبدة لكن لا بالاستصحاب. وأما الثالث فهو تتقي، يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، طبق الحضار. قال: ومنها ما ذكره في القوانين بانيا له، هذا الجواب بناه علما على ما تقدم منه في الأمر الأول. في الأمر الأول يعني شنو؟ التنبيه الأول، تقدم أن الاستصحاب يجري بقدر استعداد المستصحب للبقاء. راجع أو شوف شنو. من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعدادا. إذا انقضى أقل ما استعدادا، مثلا قلنا الذي يبقى إلى مدة ماذا؟ سنة. إذا انتهت مدة السنة بعد ما يمكن استصحاب أكثر. قال: إن بعد ما هذا ذكره إيش قال؟ قال: إن موضوع الاستصحاب لابد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله، يعني حتى يجري الاستصحاب على منوال هذا المقدار المتعين هذا الموضوع. وفي موردنا تعالى ولم يتعين هنا، يعني في موردنا إلا النبوة في الجملة على سبيل القضية المهملة، يعني مع أن النبوة محتملة ثلاث احتمالات وهي كلية، يعني النبوة أمر كلي. شلون؟ من حيث أنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد، بأن يقول الله جل ذكره لموسى عليه السلام: أنت نبي وصاحب ديني إلى آخر الأبد، ولأن يكون إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله هذا الاحتمال الثاني، ولأن يكون غير مغيى بغاية، بأن يقول أنت نبي بدون أحد القيدين. فعلى الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد، يعني احتمال الأول بالامتداد إلى آخر الأبد، أو الإطلاق يعني الثالث، ولا سبيل إلى الأول. كيف نثبت الأول؟ مع أنه يخرج عن الاستصحاب، يعني ولو ثبت لم يكن استصحاب، بل ثبوت النبوة راح يصير بالدليل. ولا إلى الثاني، يعني ولا سبيل إلى الثاني. ليش؟ لأن الإطلاق في معنى القيد، يعني شو في معنى القيد؟ يعني كما أن التقي بمعدة 500 سنة يحتاج إلى دليل، إثبات القيد كما يحتاج إلى دليل، الإطلاق أيضا يحتاج المن إلى دليل. التفت هاي العبارة شوية مبهمة، لأن الإطلاق في معنى القيد ترى مبهم، هذا المقصود التفت جيدا بعد ما أحكي أجله. فلا بد من إثباته، يعني إذا كان الإطلاق التقي فلا بد من إثباته. ومن المعلوم أن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة. قد واحد يقول شيخنا ثبت مطلق النبوة ثبت، أقول لك إيه بس إحنا اللي يفيدنا ياهو النبوة المطلقة، كون النبوة مطلقة الذي هو القسم الثالث. أما مطلق النبوة الذي هو شنو؟ تقدر الآن تقول لي لا أنت عبر الجناب، مطلق النبوة شو تقول ياهو يا قسم؟ لا، النبوة المطلقة هو بعد النبوة المطلقة الثالثة. مطلق النبوة يا مجرد إثبات النبوة المقسم، مو هيك ولا المقسم بعد ماذا؟ المقسم نسميه مطلق، يعني النبوة في الجملة. مطلق النبوة هو ماذا؟ المقسم بعد. ومن المعلوم أن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة. فمطلق النبوة ماذا؟ مردد. أما النبوة المطلقة غير مردد. والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول، يعني النبوة المطلقة مو مطلق النبوة. إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده. انتهى موضع الحاجة. وفيه أولا وثانيا. أما أولا هذا الجواب تقدم هنا في السرنا راجع وشوف التنبيه الأول. نقول له مولانا هذا إذن على هذا الحكي على رأية الاستصحاب ما يجري في مواضع الشك في الاستعداد يعني في المقتضي فقط يجري في موارد الشك في الرافع مع أنك من القائلين بحجية الاستصحاب حتى في موارد الشك في المقتضي. وفيه أولا ما تقدم هذا تقدم هناك في الأمر الأول من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحاب. يعني هذا هنا تعليق يكون تحل يعني لا يتوقف على مبنى القمي مو على مبنى الشيخ الأنصاري. على مبنى الشيخ الأنصاري يقول يتوقف الشيخ الأنصاري يقول في موارد الشك المقبل أنه يجري الاستصحاب. فهذا الجواب على مبنى القمي لا على مبنى الشيخ الأنصاري. على مبنى القمي الذي يقول الصحابي يجري مطلقا يأتي هذا الجواب. أما على مبنى الشيخ الأنصاري لا يأتي هذا الجواب. الجواب الثاني نقول للقمي أنت قلت الإطلاق يحتاج علما فالتقييد يحتاج علما إلى دليل. نقول الإطلاق معناه ماذا؟ قلنا عدم التقييد الذي هو القسم الثالث. قال أنت نبي وعدم التقييد موافق للأصل فثبوت الإطلاق إذن لا يحتاج علما إلى دليل لأنه موافق للأمر. بل الإطلاق لو فسرنا لا بمعنى عدم التقييد بمعنى ماذا لو فسرنا الإطلاق بالمعنى بالاحتمال الأول الذي هو الاحتمال الأول شنو كان والله لا أنسى الاحتمال الأول النبوة إلى الأبد. أنت نبي إلى أنت نبي إلى الأبد قد يعبر عنه نبوة أيضا مطلقة يعني إلى الأبد. بل إذا أخذنا الإطلاق بمعنى إلى الأبد هنا نحتاج ماذا؟ إلى دليل. لكن الإطلاق الذي مذكور في الاحتمال الثالث بمعنى أنت نبي هو كان هذا قاعد يتكلم عنه هذا ما يحتاج علما إلى دليلا هذا موافق الأصول. لذلك يقول وثانيا إنما ذكره من أن الإطلاق غير ثابت لأنه في معنى القيد غير صحيح في معنى القيد يعني في معنى التقييد لو كان يقول أوضح أحسن غير صحيح لأن عدم التقييد مطابق للأصل إذن ما نحتاج إلى دليل. نعم المخالف للأصل ياهو الإطلاق بمعنى ماذا التأديب إلى الأبد يعني بالاحتمال الأول. نعم المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام الذي هو الاحتمال الأول. يا إخوان التفتوا جيدا سجل يعني بأن يقول له أنت نبي دائما وإلى الأبد. والحاصل أن هنا في الواقع هذا نقرأ الحاصل احنا نبين مضمونه وإنت بعدين أحكم عن هذا الحاصل حاصل لما سبق أو ليس بحاصل بل شيء جديد يمكن عد جواب ثالث سدخل أقوله وبعدين شوف شنو يقول قدس سره. انت قلت الاحتمالات عددها شقد ثلاثة احتمالات واقعا شقد احتمالات واقعا ثلاثة احنا نقول احتمالات واقعا اثنين ثلاثة ما أحد اثنين بل اثنين. اما الله عز وجل يجعل نبوة موسى الى الابد واما هذا الاحتمال الاول واما ان يجعلها الى مدة 500 سنة هذا الاحتمال الثاني. احتمال ثالث موجود وهو ان يكون احتمال ثالث شنو ان يكون واقعا موسى نبي اما الى الابد او الى 500 سنة لا ما يصير وما يصير حكينا حكي واقع مو على مستوى الالفاظ انت تنش اقولن يا لا هو قاعد يبين ماذا الاحتمالات واقعية في نبوة موسى عليه السلام. احنا نقول لك في عالم الواقع اما الله عز وجل جعل نبوة موسى الى الابد واما جعل نبوة موسى الى 500 سنة واما انه جعلها من دون التعبيد ومن دون التوقيت هذا واقعا غير متصور هذا واقعا ماذا غير متصور. اذا على هذا الاساس يتضح ان النبوة المطلقة اللي كان احتمال رقم جد ثلاثة اللي جعل احتمال ثالث راح يصير مردد واقعا بين كم احتمال بين الاول وبين الثاني وليس هو بنفسه احتمال واقعا مستقل وانما هو مردد واقعا بين الاول والثاني. فالنبوة المطلقة راح تصير كمطلق النبوة كما ان مطلق النبوة مرددة بين واقعا بين احتمالات كذلك النبوة المطلقة سوف تصير واقعا مرددة بين احتمالات وعدد الاحتمالات تبع اشقد المرددة واقعا اثنين ما عندنا بعد ثلاثة. فإذا على هذا الأساس النبوة المطلقة مرددة واقعا بين احتمال النبوة المطلقة يعني أنت نبي هذا مردد واقعا بين احتمالين فمطلق النبوة مردد بين احتمالين فكيف تقول يا أيها المرجى القمني قدس الله روحك الشريف أن مطلق النبوة غير النبوة مو تقالوا بالعبارة ولا لا تبين غير بعد ما موجود الاحتمالات واقعا ثنائية اثنين هذا الاحتمال الاثنين موجودات هي مطلق النبوة في المطلق فإذا موجود إذن من المطلق كله كمطلق هو فرق ما موجود طبق الثالث. إذا يقول وحارلوه هذا منحل هذا الحاضر ليس بحاضر هذا جواب مستقيم أن هنا في الواقع ونفس في الواقع عشان هو نفس الأمر نفس الأمر أو عين الواقع نبوة مستدامة الى اخر الابد اللي هو هذا احتمال رقم جد قلنا واحد الاول ونبوة مغيات الى وقت خاص اللي هذا احتمال رقم جد اثنين ولا ثالث له في الواقع في الواقع ما موجود حال وهو شنو النبوة المطلقة يعني انت نبي مع عدم تحديد التأبيد ولا التوقيت فالنبوة المطلق إذا فالنبوة المطلق الذي هو الاحتمال الثالث كان معنى المقيدة يعني يقول أنت نبي ويا مطلق النبوة إيش راح يصير ويا المقسم سيات تردد بين كم احتمال بين الأول والثاني بين الاستمرار والتوقيت فلا وجه يا صاحب عنين تقول النبوة المطلقة غير مطلق النبوة والاستصحاب يجروين فالنبوة المطلقة دون مطلق النبوة هذا كله لا معنى له فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما على أحدهما يعني أحدهما يعني على تقدير النبوة المطلقة دون الآخر دون الآخر يعني شنو على تقدير مطلق النبوة إلا أن يريد، يقول إلا اللهم أن القميها يريد، يقول النبوة المطلقة الذي احنا جعله هو احتمال رقم شقد لا، وان كان ليس احتمال برأسه واقعا واقعا ومحتمال مستقل، الاحتمال الواقعي المستقل وجدنا ياه اما الاول اما الثاني، واما الثالث ليس احتمال واقعي بنفسه. ولكن القمي رضوان الله عليه يقول اذا قال الله انت نبي واطلق ولم يقل ابدا ولم يقل ماذا الى 500 سنة، فالتتبع في المطلقات يقضي ان المراد منها ما هو الاستمرار. يعني اذا تتبعنا المطلقات في احكام الشريعة الاسلامية نجد ان كل حكم مطلق لم يحدد بمدة، فالمراد منه ماذا؟ الاستمرار. التتبع والاستقراء هكذا، فاذا كان التتبع والاستقراء هكذا يقضي، فاذا على هذا الاساس لو كانت النبوة مطلقة مطلق كانت النبوة مطلقة، يعني قال انت نبي، يجب الاستخار فينا اذا ام لا على هذا الاساس؟ مناسب يجري وما يجري بعد التفهم الشريدة دولة مناسب يجري. ليش؟ لان الغالب المراد من المطلقات بحكم الاستقراء هو ماذا قلنا؟ استمرار. فاذا على هذا الاساس ماذا؟ هنا مراد الاستمرار فيجب. و اما اذا كانت مطلق النبوة على تفضيل مطلق النبوة اصحاب لا يجب. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه بعد ما يذكر هذا ويقول بناء على هذا التوجيه يصير فرق. شلون يصير فرق؟ نقول على مطلق النبوة ما يجب اصحاب بناء على مطلق النبوة، لكن بناء علينا على النبوة المطلقة بما ان الاطلاق غالبا ما يريد منه الاستمرار فيثبت الاستمرار، توجيه راح يصير. لكن الشيخ الانصاري يقول هذا استصحاب لا يسمى. صحيح هذا ولا استصحاب لا يسمى ياهو؟ يعني اذا كان الاطلاق غالبا مراد منه الاستمرار على تمسك بالدليل لا تمسك بنا بل استصحاب. طبق العبارة إلا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك. أقول الذي ذكره بعد ذلك شنو هو؟ ذكره بعد ذلك عن شنو؟ بعد هذا الكلام ذكره في القوانين، تريد هو ذاك الذي ذكره بعد ذلك لنقله؟ إذا تريد لنقله خليه يلا افتح شريطين، افتح شريطين. الشريط الاول افتح ماذا قبل كلمة من ان المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار الى ان يثبت الرافع، سد الشريط الى ان يثبت الرافع، سد الشريط الان. ان المطلق إلا أن يريد بهذا القرينة أن المطلق في حكم الاستمرار فالشك فيه شك في الرافع، راح يصير مستمر رافع الأمر نشوف نسخة يا ما نسخة إذا رافعي ولا دخل الشك يشك في الرافع في الناسخ في وجود الناسخ لما نشوف في بقاء النبوة لا الشك بعد يصير فينا من ناحية الاستعداد دخل في مطلق النبوة على لا يجب الاستحقاق فإن استعداده غير محرز عند الشك فهو من قبيل مطلق النبوة يصير من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي بين فردين مختلفي استعداد كيف ما يجب؟ نعم ما يجب. يعني احراز غير مخلوط. الشيخ الانصاري بعد ما قال على انه هذا ما يسمى هذا بعدين ان شاء الله ينتظر هنا يعني. وثالثا انما ذكره يقول ويرى ثالثا على القمي انه بناء على هذا الذي ذكره من ان الاستصحاب يجري بمقدار شنو الاستعداد لازمه في احكام الشريعة الاسلامية الاستصحاب لا يجري لان الحكم اما مؤقت هو واضح نيجي وإما مطلق فإذا كان مطلق لازمه ماذا الصحاب أيضا ماذا ما يجري لأنه تجلس المطلق ماذا ما يجري استعداد ما معلوم فإذا على هذا الأساس لازمه الصحاب في الأحكام لا يجري لأن الصحاب كثير منها مطلق والمطلق لا يحرز استعداده واقعا للبقاء مع انك من القائلين بجريان الاستصحاب مطلقا تقول يجري حتى في صورة اطلاق الحكم كون حكم مطلق يجري الاستصحاب هو التفت القم من هالاشكال واجاب فيما اذكرناه قبل قليل اللي اذكرناه شنو هو بعد تدري شنو هو من أن التتبع والاستقراء في المطلقات يقضي بأن المراد منها الاستمرار فإذا المراد من الاستمرار في سبب التتبع والاستقراء إذا سوف يثبت كل مطلق له استعداد بقى بسبب هذا وثالثا بسبب هذا الاستقراء وثالثا إنما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية ما ذكروا من أن جراء الاستصحاب مشروط بيمن بإحراز الاستعداد ليش لجريان ما ذكر في كثير منها ما ذكرت من أنه لا يحرز الاستعداد من أنه في صورة عدم الاستعداد لا يجعل الاستصحاب في كثير من أحكام الشرعية هذا يجري الاستعداد لأن كثير من أحكام الشرعية ماذا مطلق لا يحرز الاستعداد بل في أكثرها وقد تفطن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع دفعه بكلام لا يندفع الإشكال بهذا الكلام لمن دفع بهذا فقال إن التتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت له حد يعني الذي ما ثبت وقت معين الغالب إذا وقته في وقت معين فواضح إذا لم يؤقت الغالب التتبع يشعر بأن الغالب هاي الأحكام ليست بآنية ولا محدودة ليست آنية الحصول يعني تحصل في آن وترتفع ولا محدودة إلى حد معين لا التتبع يقضي بأنها مستمرة ليش الشارع ما بين الاستمرار راح أقوله والتتبع يقضي أن الشارع اكتفى فيما ورد مطلقا في استمراره المقصود واضح ولكن التعبير ركيك في اكتفى عن الشارع هذا مو مهم سحنه ضمير عنه هذا لا هكذا مو مهم فالمقصود شنو ما يريد يقول يعني اكتفى هيك يريد يقول في بيان استمراره اكتفى بمن بالاطلاق هو شريك يقول بعد وشاي كلمة عنه ترى ما تأثر وجودها وعدم احبابها مخلعة على الوجود ما تسوي النجم فان من تتبع اكثر الموارد واستقرأها يحصل الظن القوي لان مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار ويظهر من الخارج مو بس هو دليل من الخارج هذا مفارق عكس التفسير ان التتبع من الخارج يقضي أن المراد من كل حكم الاستمرار إلى أن يثبت ومستمر إلى أن ناسخ، استعداد إلى البقاء إلى أن ناسخ، رابع إلى أن يثبت الرافع في الرافع ومن دليل عقلي أو نقلي انتهى. ولا يخفى ما فيه يزول، دفع هو الإشكال بهالشكل، ولكن دفع الإشكال بهالشكل يرد ماذا عليه؟ أما أولا حس هذا شلون تطويلات هذا من الشيخ الأنصاري؟ هو قول القوانين معروف يا أخي للتطويل، لكن أنت شيخنا الأنصاري ما بداعي، ما طلب من يستحق هكذا تأخير هذا. يقول يرد، أما أولا إحنا نشتري عليك بموارد الذي ما نحرف بها الإشكال، تقولي مطلع احرصنا الاستعداد بقرينة الغلبة، لا احنا نفترض المورد نشك فيه في المقتضي في الاستعداد، لم يكن الشك في الرافع مثل خيار الغد، شك في اصل استعداد، انا رأيك لازم هو ما يجبر الاستصحاب، مع انه انت من القائلين بانه يجبر الاستصحاب حتى في موارد الشك فيه ما فنقض من نأتي به موارد الشك في المقتضي. لذلك اما اولا فلأن مورد النقضي لا يختص بما شك في رفع حكم الشرعي، في الرفع يعني شنو الرفع وين يكون؟ اذا المقتضي محرز حينئذ يقال في الرافع، بل قد يكون الشك في البقاء لتبدل ماذا؟ ما يحتمل مدخليته في الحكم، مثل ما كتغير الماء، تغير نحتمل مدخليته في النجاسة، اذا زال التغير في مثل هذه الحالة حينئذ الاستعداد نشك في هل الماء الى استعداد أن يبقى نجس أم لا، لأن هذا التغير كان له مدخلية في ثبوت الحكم بالنجاسة، فلازم الاستصحاب ما يجري. وأما ثانيا فلأن الشك في رفع، يقول وثانيا يرد أنه أصلا شك في الرافع ما موجود في الدنيا في الأحكام الشرعية، أصلا شك في رفع، هاي لطيفة هاي لحجة من الشيخ الأنصاري، أنه شك في الرافع أصلا ما موجود. يعني دائما الحكم لما يرتفع استعداد ينتهي فيرتفع، لا ان استعداد بعد باقي ولكن يرفع بالنسبة. حتى في موارد النسخ شيء اوضح شيء قاعد اقول، في موارد التي ينسخ فيها الحكم هذا بعد نسميه رافع، انت تتصور ان هذا الحكم الى استعداد البقاء والشارع بعدين ازاله، احنا نقول لا، نسخه يدل على ان استعداده كان الى اي مدة؟ الى هذا المدة، الى مدة النسخ، يعني استعداده الان انتهى. وانما نعبر هذا ناسخ هذا رافع، كيف نعبر مع ان الاستعداد انتهى، بس شلون نعبر عنه رافع ناسخ؟ باعتبار ظاهر الدليل، لان ظاهر الدليل ان هذا الحكم ماذا؟ مستمر، لان الدليل ما حدد بمدة، باعتبار ظاهر الدليل نعبر رافع ناسخ، والا بلحاظ الواقع اصلا ناسخ في الدنيا، استعداد للشيء الى ان يبقى اصلا ما موجود الى الابد، فعلى رأيك لازمه اذن استصحاب اصلا لا يجري في اي شيء من الاشياء، حينئذ لا يجري الاستصحاب حتى في مثال الفيل، انت تقول الفيل استعداد الاشجار 100 سنة؟ غلط، لعل الفيل يموت ماذا؟ سكتة قلبية، يصير سكتة قلبية، فاذا اذا مات عمره ماذا؟ سنتين ثلاثة، يعني استعداده للبقاء بهذا المقدار واقعا بهذا المقدار، وان كان بلي ظاهرا الى سعداد لكن واقعا بهذا المقدار، فانت اذا المدار عندك على الاستعداد الواقعي، استعداد الواقع للاشياء ما شرط ابدا، حتى في موارد النسخ نرحل فيكون الاستصحاب مجزي، طبق العبارة. وأما ثانيا فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي، هذا الشك في الرفع يصح تعبيره بلحاظنا الرفع، الرفع بلحاظ الواقع يصح؟ لا، بلحاظ الواقع استعداد ما ثابت للشيء، انما هو بحسب ظاهر دليله. الظاهر هذا الدليل في من في الاستمرار، ظهوره في الاستمرار هذا الدليل منين يحصل؟ يو بنفي ظاهر في الاستمرار، يو بمعونة القرائن مثل الاستقراء، مثل الاستقراء الذي ذكره، ذكر هذا الاستقراء فيما في باب المطلقات، قال الاستقراء في باب المطلقات يشهد بأنه أريد منها الاستمرار. فبحسب ظاهر الدليل نعبر شف الرافع، لكن واقعا شف الرفع ما عدنا، لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة في الواقع إنما يرتفع بتمام استعداده، لأجل استعداد انتهى يزول. حتى في موارد النسخ فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور أو بذل فضلا، وجه كون فضلا وأولى شنو؟ لأنه لأنه حتى بحسب الظاهر استمرار ما موجود فيه تردد فيه ظاهرة، مثال الخيار. الموارد النسخ أكو ظهور في الدليل في الاستمرار، لكن الشيخ الأنصار يقول هذا استمرار بحسب ظاهره، واقعا ما لا ما معلوم استعداده. فضلا عن مثال الخيار الذي حتى ظاهرا بحسب الدليل هو ماذا؟ دليل مجمل ما معلوم اشتراك الاستعداد منه. والنسخ أيضا رفع صوري، هو رفع بحسب الصورة، وحقيقة النسخ انتهاء استعداد الحكم. وإلا ترى إذا من فسر هالشيء أنا أقول لك فائدة خارجية، إذا من فسر النسخ نقول انتهاء الاستعداد يصير إشكال ترى على النسخ، يعني يصير الله عز وجل جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليش؟ لأن إذا هذا الحكم إلى استعداد أن يبقى إلى الأبد، ليش الله أزال عليه؟ أنت تدري على أنه إلى استعداد إلى الأبد يوم ما تدري؟ تدري أو ما تدري؟ ما تدري خو ما تقدر تقول، مشكلة هذا الاحتمال بعض. يدري، إيش يدري هذا؟ استعداده إلى الأبد أو إلى مدة؟ إذا استعداده إلى الأبد فشلون الآن يزيل؟ استعداده إلى الأبد الآن شلون يزيله؟ ليش يزيله الآن؟ وإذا إلى مدة استعداده ليش تسرع إلى الأبد؟ هذا الإشكال في النسخ اللي هو مشهور بعد، هو هذا الإشكال. واليهود ماذا أنكروا النسخ وكذا، يهود من المنكرين. على أي حال فالمقصود، ولذلك يقولون بعد حينئذ شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ما موجودة، لأن النسخ مستحيل، هاي قصة شد توبيعه، نسخ مستحيل. على أي حال ما نزلوا، والعلماء في الأصول يجون يبحثون يوجهون ماذا إن كان النسخ بهذا الباب، أن النسخ ليس في الحقيقة إلا بيان لانتهاء استعداد الحكم، يعني استعداد الحكم إلى فترة. الله عز وجل الناسخ يفر استعداده، ترى هذا صدر من أول إلى مدة، بس الله ما استعداده إلى مدة، كان قاعد يبين عشان يدري أحد يبين. كان على هالأساس حتى ماذا في صورة الاستعداد بين عبدك، النسخ أيضا رفع صوري وحقيقته انتهاء استعداد الحكم. أقول هذا تكرار يا أخي، والنسخ أيضا مو تكرار هذا، لأنه فيما قبل قال حتى في النسخ، فبعد هذا شنو؟ طب يريد شنو؟ الحصر كان يريد وضعه ورجاء كل الزين، لكن هناك ماذا؟ قال حتى في النسخ، وهنا يقول والنسخ أيضا فيه شيء من التكرار ما أدري شنو. إذن فالشك في بقاء الحكم دائما نأخذها قاعدة عامة لا يكون إلا من جهتها ماذا؟ هذا حصل جوابنا، ما أطول، حصل جواب ردنا عليه، إلا من جهة الشك في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده. وأما ثالثا هذا ردنا الأخير اللي ذكرناه قبل قليل، نقول له إنت قلت التتبع يقضي في المطلقات بأن لها استعداد البقاء إلى أبد، نقول لك إذا صار الأمر كذلك فالإبقاء حينئذ راح يصير بسبب دليل أبي سعد طبق دعاية. وأما ثالثا فلأن ما ذكره من حصول الظن بإرادة الاستمرار من الإطلاق، يعني المصطفات من الإطلاقات والاستمرار، لو تم هذا صدق هاي الحكاية يكون دليلا اجتهاديا، هو هذا الضر راح يصير دليل اجتهادي حينئذ، اعلاما مغني عن التمسك بعد من الصحة، فإن التحقيق أن الشك في نفس الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه أو بمعونة الخارج ظاهر في الاستمرار، إذا هو الدليل بنفسه أو من الخارج ظاهر في الاستمرار، الشك في بقاء بعد إثبات بقاء ما يكون بسبب من؟ إذا إلى روح الاستمرار بسبب نزع من الخارج يبقى بعد ما يكون بسبب من؟ استصحاب، بل بسبب ظهوره هو نفسه بسبب أي دليل ليس موردا للاستصحاب. إذا هو ظاهر في الإسلام بنفسه أو من الخارج الشك في سؤال هذا الحكم لا يكون موردا ماذا للاستصحاب، بل نتمسك ماذا وظهور الدليل لوجود الدليل الاجتهادي هنا في مورد هذا الشك، وهو شنو الدليل الاجتهادي؟ وهو ظن الاستمرار. نعم دليل تقدر تسن حظه، نقول على أنه نتمسك بالعموم إلى أن عموم شو نسمي هذا؟ عموم شو نسمي؟ أزماني نتمسك بعموم الأزماني إلى أن قولوا يا إلى أن خلص وقت إلى أن يثبت الناسخ، فما دمنا نشك بالناسخ نتمسك بمن؟ بعموم الأزماني. هذا التمسك إلى أن الذي هو تمسك بمن في الحقيقة؟ بالعموم بالدليل الاجتهادي استصحاب هذا، بس بما أنه إلى أن هذا يوهم شويون ماذا؟ استصحاب، فيصير نظير من؟ نظير التمسك بالعموم الأفرادي مثل أكرم العلماء، نشك على أنه الفساق يجب إكرامهم يولا، يقولون يتمسك بظهور العام في العموم إلى أن إلى أشواك، يقولون يثبت المخصص إخراج بعض الأفراد، مو هنا تهيش يقولون يولا ما مهمات ماذا؟ هذا مورد نيسر على منوال ذاك، ففي الحقيقة تمسك بظهور العام لكن نتمسك بظهور العام، بس ظهور العام الأزماني في موردنا ذاك، هناك الأفرادي، تمسك بظهور العام إلى أن يثبت ماذا؟ المخصص الأزماني في موردنا أو المخصص الأفرادي هناك، بس تسمي استصحاب لا بأس، بس هو تمسك بظهور الدليل إلى أن، باعتبار إلى أن تسمي استصحاب لا بأس. لذلك يقول نعم هذا تمسك بظهور الدليل، لكن هو من قبيل حكم العام إلى أن حكم العام الأفرادي إلى أن يرد المخصص الأفرادي، هناك نتمسك بالعموم بظهور العموم الأفرادي إلى أن يثبت ماذا؟ المخصص، وهو ليس استصحاب، هنا هذا مو استصحاب للحكم الشرعي، التمسك بظهور الدليل في العموم الأفرادي إلى أن يثبت المخصص، هناك تمسك بظهور الدليل في الاستمرار إلى أن يثبت المخصص الأزماني. ثم إنه قدس سره أورد نرجعه إلى غير، والحمد لله رب العالمين.